قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري وتركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. وفيه مسائل: علاقة الباب بكتاب التوحيد. يقول الشيخ ناصر السعدي رحمه الله: اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة، وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيمان التي هي الإحسان بحقوق الله وحقوق عباده، مكملا لها قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا. يبقى علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن الرياء شرك أصغر، يعني قادح في كمال التوحيد الواجب. وإحنا قلنا كتاب التوحيد يبحث فيه ما هو التوحيد، كيفية تحقيقه وتكميله، والتخلص مما يناقضه ومما يقدح فيه. يقول الشارح: قوله باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير. يبقى هذا الباب من القوادح في التوحيد، فينهى عنه ويحذر منه. قال الحافظ أي ابن حجر: وهو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. يبقى الرياء تعريفه هنا إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. طيب، هو أين هنا؟ هو ده تعريفه. هنقف مع التعريف ده بقى عدة وقفات كده. الوقفة الأولى إظهار العبادة. طب لو واحد بيلبس لبس حلو، بيظهر اللبس الحلو ده عشان يسكتوا عليه لبسه حلو، مش رياء، لأنه مش عبادة، خلاص كده؟ طيب، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، طب لو ليحمدوه، طب لو إظهار العبادة من باب من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به، ومن سن في الإسلام سنة حسنة، مش يدخل معنا في الإيه؟ في الرياء. يبقى عشان خاطر ناخد بالنا إن الباب ده باب خطير جدا جدا. ليه؟ لأنه من أيسر الأبواب على الشيطان أن يحبط به عمل الإنسان، أيسر الأبواب وأسهلها. ليه؟ لأن طلب محمدة الناس وطلب ثنائهم أمر فطري، أمر جبلي، أمر تحبه النفس، والنفس لما بتعمل عبادة أو طاعة بيشق عليها ويبقى فيها كلفة، فعايزة تاخد حظها منه. يبقى ده خطير عشان كده، إنه أيسر الأبواب لإحباط الأعمال، ثانيا لأنه يوافق مراد النفس، ولأن العمل فيه كلفة ومشقة فالنفس تريد أن تستوفي حظها منه. لكن في نفس الوقت هذا الباب أكثر الأبواب الذي يقع فيه خلط ووساوس، وكم توقف أناس عن أعمال صالحة بسبب وساوس الرياء وبسبب عدم الضبط وإحكام هذا الباب. هو هنا حط إن فيه فرق بين الرياء والسمعة في اللفظ بس، إن اللي يقول حاجة باللسان تتسمع يعني فيظهرها حتى يسمعها الناس ذكر تلاوة غير ذلك يسمعها سمعة. وكذلك اللي يتحدث عن أعماله الصالحة. ودي فعلا مشكلة أخوانا، مشكلة كبيرة. إيه المشكلة؟ المشكلة أن أنت الواحد فينا لما يعمل العمل الصالح وبعدين يأتي فيتحدث يخرج العمل من ديوان السر إلى ديوان العلنية. ليه؟ ليه بتعمل في نفسك كده ليه؟ فدي طبعا نقطة مهمة جدا. طيب يقول وقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، رد على الصوفية اللي بيقولوا إن هو مش بشر زينا، إن هو مخلوق من نور. مش هتلاقي بقى اللوح اللي مكتوبة بطاقة المحمدية فصيلة الدم نور، ده هدس، كل ده هدس. الأحاديث الصحيحة إن النبي صلى الله عليه وسلم جرح فسال الدم صلى الله عليه وسلم، دمه الشريف صلى الله عليه وسلم على وجنتيه وسال على عقبيه، نور إيه؟ كلام فاضي كله. ده كأنه ما كده بيعظموا النبي عليه الصلاة والسلام، لا، تعظيم النبي باتباعه. طيب فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يخاف الله ويرجو أن يثاب على فعله ويرجو دخول الجنة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحد نكر في السياق بتعم أي حد، لا تشرك بعبادة ربنا أحد كائنا ما كان، لا أنبياء ولا أولياء ولا أي شيء. طيب في نقطة مهمة جدا، الشرك ده يبقى لا تشرك بعبادة ربك أحدا، لا شرك أصغر ولا شرك إيه أكبر، ماشي. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما اللقاء اللي هو في قوله من كان يرجو لقاء ربه، فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. نسأل رب العالمين أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ولابن ماجه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الطيبي الضمير المنصوب في قوله تركته، الضمير المنصوب هنا اللي هو إيه؟ هو لك الضمير المنصوب في قوله تركته، الضمير المنصوب هنا اللي هو إيه؟ الهاء، مش أصلا عندك ضميرين هنا، التاء والهاء. التاء ضمير المتكلم فده ضمير فاعل مش منصوب، مش كده؟ والهاء مفعول، مش كده؟ تركته. يا الهاء هنا عايدة على إيه؟ ممكن تكون عايدة على الإنسان، تركت هذا الإنسان، أو تركت أي العمل، وممكن تعود على الاثنين، الإنسان والعمل. قال ابن رجب رحمه الله، عايزين بقى ناخد بالنا من كلام ابن رجب ده لأنه كلام مهم، وده هيضبط لنا المسألة إن شاء الله. وهو جايب كلام ابن رجب ومستشهد به هنا، وهيخالفوه في المسائل وهيخالفوه في الاستنتاجات، بس ركز مع كلام ابن رجب. بيقول واعلم ان العمل لغير الله اقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين. يبقى احد صفات المنافقين ان عندهم رياء محض، لا يبغي من وراء العمل اي ثواب. رياء محض يعني كل قصده رؤية الناس فقط، هذا يعني رياء محض، لم يشبه طلب الثواب. يقول رياء محض كحال المنافقين، كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ابن رجب بيقول يبقى مركز الكلام اللي جده، وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر الرياء المحض عن مؤمن في الصدقة أو الحج الواجب. خلاص ولا مش خلاص؟ يبقى أول فائدة هناخدها من الكلام ده إن الرياء المحض مش شرك أكبر، ولكن بيستبعد ابن رجب إنه يقع هذا النوع من الرياء المحض في فرض الصلاة والصيام، وجوز وقوعه من المؤمن في الصدقة والحج، خلاص كده؟ أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل أي الذي فيه الرياء محض لا يشك مسلم أنه حابط، العمل حابط. أي فرق بين الحبوط والبطلان؟ الحبوط بطلان مع الإثم، يعني واحد بطلت صلاته لأنه أحدث هيقوم يتوضى يصلي تاني، لكن واحد مرائي حبط عمله، حبطت صلاته، خلاص كده؟ يبقى لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعياذ بالله والعقوبة، لكنه ما قالش أن صاحبه يبقى كافر. معايا كده يا أخوانا؟ الكلام ده مهم على فكرة. بيقول بقى ابن رجب، ابن رجب بيقول الكلام ده فين الأول؟ مش اللي عارفين؟ في جمع يوم الحكم في أول حديث. في أول حديث، شرح أول حديث. إنما العمل بالنيات. يقول: وتارة يكون العمل لله يعني قصدا ويشاركه الرياء، يعني الواحد فعلا يريد أن يتقرب إلى الله ويدخل عليه نية وعايز الناس تحمدني، فإن شاركه من أصله، يعني لو النية دي شاركت من الأصل، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. صح، يعني لو من أول العمل. إيه الفرق بين الصورة دي والصورة الأولانية؟ الصورة الأولانية رياء محض لا يشوبه نية التقرب أو عايز رؤية الناس بس. الحالة الثانية في نية للتقرب الله عز وجل، لكن يجامع النية من أصلها رؤية الناس، فده برضو الراجح إن هو أو الصحيح إن هو إيه؟ حابط. ماشي كده؟ وذكر أحاديث تدل على ذلك، من هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جسده وعمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. الحديث إسناده ضعيف وإن كان معناه صحيح. طيب، ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، نية غير الرياء، مثل نية غير الرياء يعني نية في حاجة مباحة أذن الله فيها، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بكليه. من غزا يلتمس عقالا فله إيه؟ ما نوى، مش كده؟ ما من سرية يسلمون ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجره، مش كده؟ فيبقى واحد نوى نية مباحة، مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي؟ فلو واحد دلوقتي اكتتب في جيش المسلمين يرجو أن يجاهد يحصل فضيلة الجهاد، ويرجو أن إيه؟ في وقت إن هو ياخذ غنيمة، يبقى ده إيه وضعه؟ له أجر، لكنه ليس كأجر من خرج للجهاد إيه؟ فقط. وقال أيضا في من يأخذ، وقال الإمام أحمد، وقال ابن رجب، وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر والمستأجر والمكاري، المكاري يعني المستأجر برضه، أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، يبقى على قدر ما نوى من خير يؤجر عليه. هو باللغة بتاعتنا المكري، بس هي عدالة في النسخة المحققة في الضبط المكاري. ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا: في من يأخذ جعلا، جعل الجهاد يعني يجاهد فيأخذ جعلا. أيوه، لا، في فرق بين الأجر والجعل. الأجر ده أو الأجرة لازم إيه؟ تحدد عمل وتحدد أجرة. هتجاهد معايا الشهر ب3000، لكن فلو ما جاهدتش مش هتاخد فلوس، مش كده؟ فكأنه بالظبط زي ما بيقولوا تيجي هتاخد مرتب على الأذان، فاليوم اللي ما أذنش فيه خصمه له. أمال إيه بقى الفرق بين الرزق والجعل؟ لا، هو كده عشان أنت قائم بالمهمة دي، مش بيحاسبك عليه، مش إجارة مرتبطة بالوقت مضبوطة فيه، خلاص كده؟ لا، دي غير دي، الغنيمة دي بعد ما يغنموا، لكن بيجاهد بيدوله جعل، بيدوله فلوس. ما من سرية يغنمون ويسلمون إلا تعجلوا ثلثي أجره، وده قدر ربنا سبحانه وتعالى. زي اللي بيحج في طيارة وهو بياخد أجر، وواحد تاني فقير بيحج ماشي بياخد أجر مضاعف، بس ما نقولش اللي عنده طيارة سيب الطيارة ويمشي، لكن نقول ذلك فضل ربنا قدر بقى. طيب، وقال أيضا: في من يأخذ جعل الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، خرج يجاهد من أجل دينه، إن أعطي شيئا أخذه، أي وإن لم يعطى خرج أيضا، أي وخرج جهد للدين ولكن يرزق، يعطى يجعل له جعل. فبسموه ساعات الرضخ، اللي أقل من السهم والإيه، أقل من السهم اللي يفرض للفرسان والرجال. وقال أيضا في من وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك. يبقى أجمع أي نيته وقصده على الغزو، وقصد غزوه، طب ورزق من ذلك رزقا فلا بأس. وأما إن كان أحدكم أعطي دراهم غزا وإن لم يعط لم يغزو فلا خير في ذلك، مش هتاخد أجر لأن تنيتك إيه؟ المال. وعشان كده نفهم كلام العلماء في أنه لا يجوز الإجارة على أعمال البر، عشان أجر واحد يصلي، عشان أجر واحد يأذن، عشان أجر واحد يقرأ قرآن. وهي دي البدعية اللي جت في حكاية ما هي المشكلة في حكاية المياتم إيه؟ المشكلة الأولانية اللي هو إنك بتستأجر واحد يقرأ، المشكلة التانية إنها بدعة. يعني دي مشكلتين مش مشكلة واحدة. وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال: في حج الجمال وحج الأجير. الجمال اللي بيحمل الناس على جمله، والأجير اللي هو عندنا زي بيقول لك إيه؟ خدمات الحجاج كده، بيشيل الإيه؟ الشنط ويساعد الناس. وحج التاجر اللي هو بيطلب المتاع يبيعه سواء بقى يجلبه أو يحمله. قال: هو تام لا ينقص من أجرهم شيء، أي هو بيشرح بيقول لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسل. قال: وأما إن كان أصل العمل لله، يبقى حالة القسم الإيه اللي بعد كده الرابع، إن كان أصل العمل لله ثم طرأ على نيته الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف. على فكرة قلنا المرائي ما بيبقاش قلقان ولا متوتر، بيبقى مستمتع بالرياء. وده بقى الفرق بين الرياء ووساوس الرياء. لما واحد يبقى متضايق وزهقان ده اسمها بيجي له خواطر رياء، فبتزهقه. أما المرائي فعلا ده مستمتع جدا بالرياء والعياذ بالله، يعني بيعمل العمل عشان الناس تشوفه وتحمده وتمدحه، هو مبسوط باللي بيعمله كده. أما اللي بيبقى بقى الآن ومتوتر وخايف لا يحبط عمله، ده بيجي له خواطر، الشيطان عمال يخوفه وعمال يلبس عليه نيته. طب ايه مشكلته؟ انه ايمانه ضعيف. لو هو عنده قوه في العلم والعمل، لو هو عنده قوه ورسوخ في المعاني الايمانيه، الشيطان مش عارف يعمل معاه كده. بالظبط زي اللي بيجي يوسوسه في حكايه الطهاره، انت احدثت، انت وقعت منك نقطه بول، انت حصل لك، انت يبقى ايه؟ يوساوس. الوساوس دي بتيجي لمين؟ للي عنده قله علم واللي عنده قله تفكر، صح كده؟ فان طرأ ثم طرأ عليه نيه الرياء، فان كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وان استرسل معه فهل يحبط عمله ام لا؟ فيجازى على اصل نيته. المساله اللي بعد كده، ان هو استرسل مع الخاطر، هو بدأ العمل لله وجاله خاطر الرياء فلم يدفعه، استرسل معه فاستمتع به، عاش معه بقى والعياذ بالله، ولم يدفعه، هل يحبط عمله أم لا؟ فيجازى على أصل نيته. قال: في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، هو مروي عن الحسن وغيره، والقول الثاني أن عمله بإيه؟ بيبطل. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. لا، دي حاجة ودي حاجة. يعني الإنسان يعمل عمل فيحمده الناس بغير طلب منه، غير تعرض منه، غير استرسال منه، دي حاجة. وهو الإنسان يعمل العمل يرائي به الناس أو يأتي خاطر الرياء فيسترسل معه ويستسلم له، يبقى ده إيه؟ دي حاجة تانية. قلت أي الشارح، وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث، قلت وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى. قوله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد، حديث حسين الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك الصرائر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر. طيب ما هو زي الصلاة القراءة. حديث أيضا إسناده حسن الشيخ الألباني. ما هو زيها زي القراءة الذكر أي حاجة هتدخل في معنى الإيه؟ العبادة. طيب وعن أبي سعيد الخدري الشرك الخفي سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره. طيب وعن شداد بن أوس قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. قال ابن القيم وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء. يسير الرياء ده مثال مش مقصود به أن المفهوم المخالفة مطلقا لا لا لا. والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله وبنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك. أهدي نص في مسألة أن أنا توكلت على الله عليك نص في المسألة ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. هو ده بقى اللي بيعمل للناس الإيه؟ خلق. أي الشرك الأكبر في هذا الباب متى يكون؟ أيوة في الرياء في أصل التوحيد في اللي هو الشهادتين وفي سائر الأعمال الأخرى اللي هيقول أنا متوكل على الله وعليك قد يكون شرك أكبر إذا كان يقصد أن يسوي بين الله وبين إيه؟ المخلوق كأنهم أنداد صح كده؟ ويعتقد في هذا الند ما يعتقده في الله. فمن حملش كلام ابن القيم ما لا يحتمل. من حملش كلام ابن القيم إيه؟ ما لا يحتمل. يقول ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة كما قال الفضيل رحمه الله ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال أخلصوا وأصوبوا. قالوا أبا علي ما أخلصوا وما أصوبوا؟ قال أخلصوا أن يكون لله وأصوبوا أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية سورة الكهف. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ويعني ايه؟ عملا يتوفر في شرط الاخلاص والمتابعه ولا يشرك بعباده ربه احدا. نكر في سياق النفي تفيد الايه؟ العموم. في سياق النهي كمان ولا يشرك بعباده ربه احدا. الثانيه الامر العظيم في رد العمل الصالح اذا دخله شيء لغير الله عز وجل. اللي هو الحديث ايه؟ ان اغنى الشركاء عن الشرك. مسألة الثالثة سبب ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. فالله عز وجل هو الغني ولا حاجة له في عمل أشرك صاحبه معه فيه غير. المسألة الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء كما في الرواية الأخرى أنا خير شريك لشريك من عمل عمل أشرك فيه مع غيري فتركته وشرك. المسألة الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من الرياء. تخيل من النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة أعفو عليكم الرياء أو الشرك الأصغر. ده خطاب الصحابة وده فيه كمال شفقة النبي عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه لأمته. فإذا كان مثل هذا يخشى على الصحابة اللي هم سادات الأولياء فنحن من باب أولى. نحن من باب أولى. مسألة السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله أي يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. وقلنا ده على سبيل التمثيل ويدخلها غيرها كذا. نقف هنا ونستكمل المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.